خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل يجوز لي أن أمسح على شعري في الغسل فقط؟ تمسح على شعرها في الغسل فقط؟ لا بد من وصول الماء أن تروي البشرة، فلا بد من صب الماء حتى تعمم الجسد، لأن أصل الغسل هو تعميم الجسد بالماء، أما المسح فلا يصل الماء إلى البشرة ولا إلى أصل الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء 3 مرات على رأسه يتأكد منه أروى البشر.